بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن أبي الروم رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال: وأما شرعنا في ذكر على اللقب الثاني من القبل الإعراب وهو النصب، وذكر المؤلف أن له خمس علامات. العلامة الأولى فتحة تكون علامة للنصب في ثلاث مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير في المضارع إذا دخل على الناصب ولم يتصل بآخره شيء. والفتحة يناسبها ماذا؟ الألف. فذكر أين تكون الألف علامة للنصب. قال: وأما الألف تكون علامة للنصب في تثنية الأسماء في الأسماء الخمسة. في الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة سبق ذكرها، فعلامة النصب فيها هي الألف. فإذا توجه ودخل على الاسم، على اسم من أسماء الخمسة ما يعمل النصب، فإن نصبه أو علامة نصبه تكون الألف. وما هو عوامل النصب؟ إما أن يكون عامل يقتضي المفعولية، أو يقتضي النصب على خبر كان، أو اسم إن، أو على أحد المفعولات، المفعولات أو أحد التوابع ونحو ذلك. فهذا الذي يقتضي النصب. فيكون علامة النصب أو المنادى أو غيره علامة النصب الألف. فمما يقتضي المفعولية مثلا رأيت، رأيت أباك، ورأيت أخاك، ورأيت حماك، واضح؟ وإن فاك يكثر من ذكر الله عز وجل، ورأيت ذا علم أو ذا تقوى أو ذا علم ينشر علمه. هذه الأسماء الخمسة علامة نصبها هي الألف، واضح؟ علامة نصبها هي الألف. قالوا: يا أبانا. يقالوا يا أبانا، فيا حرف نداء، وأبا اسم منادى مضاف، والمنادى كالمضاف ينصب أبا، وقد أضيف، توفرت فيه شروط الشروط التي لا بد منها في الأسماء الخمسة: أن يكون مكبرا أبا، وأن يكون مفردا أب واحد، وأن يكون مضافا لغير ياء متكلم، هو مضاف إلى نون الجمع، يا أبانا. نعم، هذا مثال، وغيره أيضا. نعم، زيد. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. النصب، الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وقد سبق ذكر تعريفه ما هو جمع المؤنث السالم. فإذا دخل توجه إليه ما يقتضي النصب، فعلامة النصب هي الكسرة ليست الفتح، وهذا من المستثنيات، واضح؟ فالأصل في علامة النصب الفتحة، لكن لها ما ينوب عنها وليس ويخرج عن هذا الأصل، ومنها جمع المؤنث السالم. وقالوا: وجه نصبه أو علامة نصبه الكسرة من باب ماذا؟ من باب مقابله الذي هو جمع مذكر السالم. فجمع مذكر السالم علامة نصبه الياء كما سيأتي، وجمع المؤنث السالم فلتكن فيه علامة النصب أخت الياء اللي هي ويش؟ الكسرة، فلا سألت الكسرة. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وهكذا. فعلامة النصب جمع السالم هي الكسرة. نعم، والأمثلة على هذا كثيرة. نعم، زيد. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. نعم، هذه العلامة الرابعة هي الياء. متى تكون علامة النصب؟ في التثنية، تثنية الأسماء، وسبق ذكر ما معنى المثنى. وفي الجمع، يعني الجمع ذكر السالم. لأنه سبق هنا لم يقيد ذكر جمع التكسير وذكر جمع السالم، فهنا ما يحتاج إلى أن يقيد، قال فهو في الجمع، لأنه إذا خرجنا جمع التكسير جمع السالم لم يبقى إلا الجمع السالم الصحيح جمع ذكر السالم. نعم، كما في قوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين، إن المسلمين إن حرف نصب وتوكيد، والمسلمين اسمنا منصوب على تنصيب الياء لأنه جمع ذكر السالم عوض عن الفتحة لأنه جمع ذكر السالم، واضح؟ والنون عوض عن التنوين وتقابل التنوين، فالياء تكون علامة نصب في جمع ذكر في التثنية وجمع ذكر السالم. وكذلك من أمثلة المثنى وقال الذين كفروا من الجن والإنس ربنا أرنا اللذين أضلانا، وقال الذين كفروا عفوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. أرنا اللذين اللذين ها هذا مثنى وملحق بالمثنى ملحق بالمثنى. قال تبارك وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ها فوجد عليه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إذن فالياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع، لكن ما الفرق بين التثنية والجمع هنا؟ الفرق بينهما أن المثنى مفتوح ما قبل الياء مكسور ما قبل ما بعدها، ها رجلين لين امرأتين، وأما الجمع ذكر السالم حال النصب فإنه مكسور ما قبل الياء مفتوح ما بعده إن المسلمين المسلمين. قال الناظم الألفية بالآلف يرفع ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، لكن قبله ها قوله وبابه مفتوح قديم نعم خبره لبعض وما ولون مجموع وما به التحق أيوة فافتح ونون مجموع قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق مسلمين فافتح ونون ما ثني وملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه بعكس ذاك أي اكسر النون وافتح ما قبله، واضح؟ هذا هو الأصل. نعم جيد. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم انتهينا من علامة النصب اللي هي الياء وأنا في المثنى والجمع. الآن النون حذف النون متى تكون علامة للنصب؟ تكون في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. كيف إيش قال؟ الأفعال الخمسة. إيه طيب. وأما حذف النون تكله علامة للنصب في الأفعال الخمسة إذا دخل عليه ناصب. أيوة. عيد. وأما حذف النون. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم في الأفعال الخمسة تسمى الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون يعني إذا دخل عليها ناصب. واضح؟ فحذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة التي رفع بثبات النون لكن إذا دخل عليها ناصب كما قال جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فهنا علامة النصب حذف النون ها نعم ومن الأمثلة كذلك أيضا لن تنالوا لن تنالوا البر حتى توفقوا ما تحبون. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. نعم نعم هذا أيضا وغيرها كذلك ومثله في ما دخل عليه ألف الاثنين أو ياء الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. نعم انتهى. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.